والبوتاي اللي هو فاسينتاتور لو خدت بالك الراس ما يمشي في البنترال. لو فاكرين كنا قلنا ان الفاسينتيشن في البنترال هنا في الاسفنكتور. الفاسينتيشن بيمشي بنترال، الانهبيشن بيمشي بنترال. كل ده قلناه. قلنا ان الفاسينتاتور بيكونفورميشن عنده انترنسك اكتيفيتي لوحده ممكن يشتغل. اما الليموتري ما عندوش انترنسك اكتيفيتي. وقلنا ان الفاسينتيشن هو الوكيل بتاع الفاسينتيشن. بينمي الفاسينتيشن من اريا 4 ونيو سيربل ويبعتهم للجاما ايف مش دايركت للارض. كل ده هيتكتب انا كاتب لك ديسكاس. ترجع الجدول في البيج 4 تكتبه تاني. يعني يكون في السؤال. بينما الانيميشن بيجمع من اريا 4S والبيليو سيربيلم والبيزل جنب. تمام؟ وبرضه بيبعت للجاما ايفو. روح لها الجدول في عندك الجدولين صغيرين يكتبوا. طيب نيجي بقى الفاسيلتاتري ديك انفورميشن. الفاسيلتاتري بس ده بيدي اسندنج برانش. بيروح للنون سبيسيفيك ثرامك نيوكلاي. بعدين عبر البيزل جانجليا يروح لكل السريبرال كوركس. لان انا علمت لكم الترم اللي فات هو ليه سموه الدي نون سبيسيفيك؟ لانها بروجكت لكل الاريز اوف سيما كوركس. الاسيتنج برانش ده بيسموه الراس اللي هو الارتيكولار اكتيفيتنج سيستم. الراس اللي بيعمل راس. راس يعني ده اللي هو مسؤول عن الالفتس. لو خدت بالك انه المودر سيلز تبقى سبلايد بالسنسور فاي احساس بيساعد في انك تبقى قلب. على طول ما في صوت حتى في الحدود صحيح نفتح الشباك ونفتح النور تصحى. ده اضاءه ممكن صوت صحيح لكن اقوى احساس قلنا بيصحي ولا فيه ان انا ما بصحيش اخرسك اكثر هتلازم تقوم. يبقى الراس اللي مسؤول عن الالرتنس اللي احنا مش فيها لسه خلاص ده بيبقى اللي هو جزء من الموتور سيلز اللي استيميليتد بال سنسور سيلز. يبقى نخلص من ذلك الاتي. رقم اثنين هنا مهم قوي ان في نوعين من السيلز سنسوري سمول وموتور لارج. اثنين والموتور دي بتدي تو برانشز واحد ديسندنج واحد اسندنج. الديسندنج ده نوعين يا اما انهيبت التون اللي هو ماشي باللاترال يا اما الفاسيلتيت التون اللي هو ماشي بالفنترال كولا. الفاسيلتاتري والتايم بتبعت عن طريق البنتر. الانهيبت والجرامر بتبعت عن طريق اللاترال. اما البرانش اللي فوق اللي هو الراس اللي هو عبر النون سبيسيفيك فاميلي نوكليار وبيتا جانجليا بيفاسيلتيت كل الكورس. ده ملخص موضوع. يبقى تاني الرولف تو مهمه جدا. في كام نوع من السيلز في الديفورميشن؟ نوعين مول سنسي لارج موتور. اللارج موتور طبعا بالعقل الكبير بعدها هذا هتدي كام برانش؟ اثنين. واحد لفوق اللي هو الراس اللي بيعمل الالفتس اللي بيأكتيفيت كل الكورتكس انه مر للنون سبيسيفيك فاميلي نوكليار. وليه سموها نون سبيسيفيك؟ لانها نون سبيسيفيك بتبقى كونكتد لاول اريا اوف الكورتكس مش سبيسيفيك اريا اوف الكورتكس وهي المسؤوله عن الالفتس. طب نيجي للسيندنج بتاع التون اوريدي مقسوم لاثنين يا انهبيتوري او فاسيلتاتوري. الفاسيلتاتوري تراك بيمشي فين هنا؟ في البنترال ده بادئ من الفانس. الانهبيتوري تراك بيمشي في اللاترال وده بادئ من النهارده. ادي ملخص السؤال باذن الله مش هيك. خلاص اللي هو ارتيكو انفورميشن برنسبل. بس يبقى في كام؟ سمول سنسي ولارج موتور. لارج موتور بتدي كام برانش؟ اثنين. راس على الالف بس فوق عن طريق نصي سنسي ده وبيزا جنبي اكتيفيت كل الكورتس. والديسندنج هم نوعين يعني انهبيتوري او ده اوت لاين. لو جه تبقى يعني ازاي تعرف تكتبها بسرعه حتى مش مذاكرها. طيب النهارده بقى عندنا موضوع لطيف اللي هو الاكوليبريم اند ستيمولر ابريتس اللي هو الاتزان. تعرف ان احنا يوجد عندك في كل اذن يوجد اذنان. اذن سمعيه ممثله في القاقليا وخدناها الترم اللي فات. واذن لا سمعيه اللي هي الفيستيبيول. الفيستيبيول في اللغه معناها ديبليس. خلاص. طيب الدي في انا عامل لها رسمه جميله. افتح صفحه كام؟ 17. يبقى هنا عندنا اللي انا مشار عليها النص ده اللي هو عينك اليمين اللي هو القطيا دي بتاعت اليمين. والقطيا تعلمنا معناها القلقعه. دي اللي هي الاوديتوري لابرنت. لابرنت يعني متاهه في اللغه. وهي فعلا متاهه من بص للرسمه متاهه. معنى كلمه لابرنت فوق تبقى في عربياتنا معناها متاهه. في جزء اوديتوري اللي هو القطيا اللي هو القوقعه اللي درسناه في الترم اللي فات اللي هو الهيلي. وجزء نون اوديتوري اللي هو الميستيجوري. ده بتاع الاكويبيوم. بينقسم لقسمين. 3 سيمي سيركل كانالز، 3 كانالز سيمي سيركل اللي هنرسمهم اهو. ويوتيكال اند سكيور. ليه في 3 سيمي سيركل كانالز؟ لان هم اورينتد ان ذا 3 بلينز للثلاث المستويات الموجوده في الفراغ. يعني احنا عندنا مستويات ثلاث، السوال السيمسيكو كريانس ثلاث. وفي يوتركل وسكيول. يوتركل معناها يوتراس يعني رحم، يوتركل روحيا تصدير رحم. وساك يعني كيس، سكيول يعني كويس مش كويس. كويس يعني كيس صغير. ده معنى الكلمه. لو لاحظت 3 سيمي سيركل كانالز هم كلهم فاتحين فين؟ في اليوتراس. عشان دي مش كاتبها زميلي بس يعني انا رسمها معطل عنها. وكل سيمي سيركل كانالز فاتحه بكام فتحه؟ بص في الرسم مش كاتبها زميلي. فاتحه بفتحتين. يبقى المفروض عدد الفتحات يبقوا 6 انما هم 5 لان الـ2 سيمي سيركل مشتركين في واحده. تمام؟ طيب كل سيمسيكا كنال فيها حته منتفخه اسمها امبوله. امبوله يعني انتفاخ. صح؟ تعبير حتى كان المدرسين زمان يقول لك اتفرج على امبوله يعني على الفوق لانها منتفخه. خلاص؟ تبقى عارف. جواها في ريسبتور اللي اسمه كريستا امبولاس. كل ده الزميل مش مهتم بيه قوي. يعني هو داخل على سيمبل عظيم. كريستا امبولاس عشان موجوده في امبول. خدت بالك من رسمك؟ يبقى النار اوديتوري لابرنتس عباره عن ممبرانس لابرنتس بتتكون من جزئين، فانكشن جزئين، ريسي وسيرفا كانالز ليه وظيفه. واليوتوبري وسكيو ليه وظيفه ثانيه. الريسي وسيرفا كانالز فاتحين فين؟ في اليوتوبري. وخد بالك مش كاتب الزميل بس دي حاجات مهمه ليك في الاناتومي والهيستولوجي. اليوتوبري متصل بالسكيو وايفن متصل بالكوبيا. دي مهمة جدا. كوبيا فاتحة لو بصيت للسكيول. السريسي وسيركل كانال في يوتيكل وكوبيا في السكيول. عارف أهميتها إيه اللي مش كاتبها زميل؟ إن كل أمراض النان أوديتوري تؤثر على الأوديتوري والعكس بالعكس. إن في اتصال ما بينهم وما بيش بينهمش أي علاقة ببعض. إن الكوبيا متصلة بالسكيول. السريسي وسيركل كانال شغالين فين؟ في اليوتيكل. طيب. اقلب الصفحة من فضلك عشان نتفرج على رسم اللي بعدها. هناخد بقى ايه؟ احنا عندنا 3 سيمي سيركل كونالز كورسبوندينج تو ذا 3 بلينز اللي موجوده في الحياه. برضه الزميل مش موضح دي. لما انا عامل لكم بدل ما نقعد نتكلم عامل كده موديل صغير. كل كانال فيها 3 سيمي سيركل كونالز. الورقه دي عباره عن مستويات الثلاث السيمي سيركل كونالز. يعني ده المستوى اللي موجود فيه السيمي سيركل كانالز اهو. ده المستوى بتاعك. نقطة الأولى دي مهمة جدا بقى. يبقى كل ودن فيها كام سيمي سيركل كانالز؟ فيها 3. كل كانال عمودية على الاثنتين الأخرين. فالتو فيرتيكال عمودين على الهوريزونتال. أهي. والتو فيرتيكال مع بعض عاملين زي القايمة. يبقى تاني. وكل ودن فيه كام كانال؟ كل كانال عمودية على الاثنتين الاخرين. واظن ما تقوليش ازاي انت شايف اهو. التو فيرتيكال عمودين على الهورزونتال والتو فيرتيكال مع بعض عاملين زاوية قايمة. النقطة الثانية مهمة قوي.

فالاوديتوري زي النون اوديتوري هي الحته الوحيده في جسمك اللي سبب الديب بوزيشن مش دخول صوتي انما دخول بوتاسيوم لانها محاطه باندو ليم والاندو ليم زي الانترا سيلولار فلويد ريتش ان بوتاسيوم بينما النهايات تحت دي بتاعت الفايبرز محاطه بالبيري ليم يبقى هنا اندو ليم وهنا بيري ليم كل ده اكتب لي عليه قراءه يعني نص صفحه لو عليه صفحه 10 ده قراءه الريسي ميمبرين بوتنشال ناقص 60 حطها في دايره في الفانكشن الديب بوزيشن تحتيها بسطرين ومكتوبه في الدايجرامز عند ناقص 50 والترانسميتر اللي بيطلع حطها في دايره بروتامين ادي ثلاث حاجات بتيجي في الام اس كيو في نقطه بقى مهمه جدا تاني في الام اس كيو لدرجه ان انا كاتبها بخط كبير بروتامين دلوقتي حتى كان الدكتوره جان بتناقش معايا النقطه دي قال لي مين كان ذاك اللي شرح له الكلام ده النانو ليتيوم لابرنت ده المفروض انه بيديتكت الاكسلريشن اللي هو التغير في السرعه القدره اللا سمعيه هي دي اللي بتديتكت الاكسلريشن اللي هو التغير في السرعه وليست سرعات ثابته ده الفرق بين الاثنين تشينج فيلوسيتي بس واحده منهم بتديتكت اللينير اكسلريشن اسراع الخطي اللي هو زي ما بتكون راكب طياره واحده بتديتكت الاسراع الدائري زي ما بتكون راكب برجوحه مربيحه يعني في اسراع خطي وفي اسراع دائري عشان ما نغلطش في الام اس كيو هنقصها لاجيال مع نحفظها دلوقتي مع بعض ان السيري سيركولار سيركولار سيركولار تبقى دي بتاعت انجولار انجولار اكسلريشن النيوتريكيو ساكيول هما اللي بتوع اللينير اكسلريشن بقى اول نقطه مهمه جدا جدا في الام اس كيو اوعى تنساها دلوقتي حتى في السمع اقرب مذاكرها السي بي ايه سيركولار بتاعت مين انجولار انجولار اكسلريشن انما النيوتريكيو ساكيول بيديتكت اللينير اكسلريشن دي اهم نقطه يعني ايه هما بيديتكت التشينج ان سبيد اند نوت كونستانت سبيد طبعا انت لما بتركب طياره والسرعه بتنتظم تماما الموضوع وبريك الطياره الواحد بيبقى قدام سرعه الطياره ثابته حاسس انها ما بتتحركش خالص صح خالص حاسس انها ثابته انا افتكر مره زميل كنا طلعت رحله تبع الجامعه ودونا الاقصر واسوان طياره ودي كان اول مره يركب طياره فافتكر في كل يوم فرصه جت للتعرف على زملاء انا ساكن وبعدين قعد جنبي وبعدين اصدقاء وبعدين طلع الطياره وبعدين فجاه بص في الشباك قال لي الطياره وقفت يا دكتور ما مش حاسس انها ماشيه والصوره طبعا بتتغير تغير بسيط جدا طبعا مفيش كلام فعلا زي كده لو وقفت بتقع هو الدفنتين الاذن الداخليه كان نوت ديتكت كونستنت سبيد هو تهل نهوي واحد قال لي طبعا انا ما ركبتش طياره راكبين دلوقتي اكبر وي ار فلاين ناو احنا بقى طايرين الكره الارضيه اكبر ربوحه في التاريخ بتدور بسرعه رهيبه خلاص بتلف حول محورها اللي هو عشرات الالاف من الكيلومترات مره كل 24 ساعه بسرعه رهيبه بس سرعه ثابته عشان كده ولا واحد فينا حاسس الارض بتدور بس صدقوني هي بتدور ولا انا زي ما صحيت فاكر السكرتير الفني فؤاد مهندس حضرتوش اللي هو كان عمال يقنع الراجل اللي هو جاي بعياله في المدرسه الارض بتدور الراجل يقول له انا افتح المحل في العتبه اجي اعمله ولا ايه فيه مفيش كلام زي كده فالكره عندها بتدور بسرعه هائله لكن لكونها سرعه ثابته وده حادث دلوقتي وكان نوت ديتكت ربنا خلق النوت ديتكت لابرنس كان نوت ديتكت كونستنت سبيد لكن بيديتكت التشينج ان سبيد اللي هو بيحصل ثلاث صور يا اكسلريشن او الاسراع يا ديسلريشن اللي هي الابطاء يا اما تشينج ان سبيد يعني انت بتاخد بالك في الطياره في ايه؟ في التيك اوف وهي بتسرع عشان تطلع وهي نازله اللاندنج لانها تبطا ولو حصل فوق تشينج ان سبيد ادي ثلاث حاجات اللي بتجاوبهم صح في الام اس كيو يبقى الاذن الداخليه اللا سمعيه بتديتكت ثلاث حاجات الاسراع اكسلريشن صح deceleration صح؟ changing speed صح، لكن constant speed تبقى ايه؟ غلط. طب ستيل لو قال لك سيمي سيركلر اي نوع من الاسراع؟ انجلر. انما نيوتن والسكيول اي نوع من الاسراع؟ لينيرايزيشن. بس هي دي اهم اسئله. ولا تنسى ان الديبولاريزيشن كمل وديتروي زي ما قلنا الترم اللي فات، هذا هو الديبولاريزيشن الوحيد في الجسم اللي سببه مفيش دخول صوت، انما دخول بوتاسيوم، لان الريسبتور محور باندولين فريتشين بوتاسيوم. فلما تتفتح الكاتاين تشالنج كاتاين تدخل بوتاسيوم وتعمل دي بولاريزيشن. حد سيمي سيركل كلام للار ام بي ريست ميمبر بوتنشال ناقص 50 يحصل ديبولاريزيشن ستيميليشن على ناقص 60، وفي الحاله دي بيريليس جلوتامين. خلاص 50 60 جلوتامين هي كلها سبعه. حلو 50 60 جلوتامين واحد انسان 50 60 جلوتامين حاجه بسرعه يا اولاد. النقطه بقى مهمه جدا اللي جايه مهم قوي مش موضحها زميل قوي، بس في الكيمستري مهمه جدا. وانت عارفين طبعا الدم الام اس كيو ملوش علاقه تماما بان نبدا حاجه يعني ده من حته وده من حته تاني، فده حاجه وده حاجه تاني. دلوقتي القاعده كالاتي، امتى يحصل استيميليشن للسيركل؟ لما الميستيريو سيليا الصغيرين يبقوا ريفلكتد توارد ذا كايرو سيليا. يعني انا في واحده كايرو سيليا في شويه ستيريو سيليا، الاستيميليشن يحصل بص يجي لي كويس قوي ده الستيريو سيليا الصغيرين لما يبقوا ريفلكتد توارد ذا كايرو سيليا. توارد اواي يحصل لهم هايبر بولاريزيشن انيبيشن. يبقى لما القصيرين يروحوا للكبير يحصل ستيميليشن. طيب في حالة الهوريزونتال سيمي سيركل كانالز هذا يحدث، خد بالك افهم كويس قوي، ده السيمي سيركل كانالز شايفه اهو، وده اليوتركلز كده، احنا قلنا فاتحين في اليوتركلز سيمي سيركل كانالز اهي، دي اليوتركلز سيمي سيركل كانالز. خلاص هذا يحدث لما الكوبيلي تبقى ريفلكتد لجوه توارد ذا يوتركل. يعني انا عاملها رسومات رائعه ما تخافش، ده اليوتركل وده اليوتركل وده السيمي سيركل كانالز. سيمي سيركل كانالز اللي بره اهو خلاص، ده الميدل لاين. امتى يحصل استيميليشن؟ لما الكوبيلي اهي تبقى ريفلكتد توارد يوتركل ناحيه اليوتركل كده استيميليشن، لان هي دي الحاله اللي فيها الستيريو سيليا بيروحوا ناحيه الكايرو سيليا. تاني في حاله الهوريزونتال سيمي سيركل كانالز امتى يحصل الستيريو سيليا يروحوا ناحيه الكايرو سيليا؟ لما الكوبلي ديفليكتد تورد يوتركل يعني جوه كده ستيميليشن كده انيبيشن. يا صباح الخير. طيب هب بقى الصفحة عن رسومات يا حصاد السنين 9-10. Event carrying response to horizontal rotation acceleration صفحة 10 في النظر اللي هي angular acceleration نظري مهم والسهل. حصة دي لطيفة لأنها عاوزة قليل من التخيل وقليل من الحفظ. يعني عشان كسير مش حافظة أوي، أنا متخيل أوي. أنا في الشرح كله الحمد لله بشرح كيف التور درايف. خلينا من أهل مين صح، قلنا كل أديان بتتكلم على أهل مين دول كويسين. خلينا ندور ناحية الإيه؟ يعني عمري دورت ناحية الشمال. يعني مثال طلباتشو، أنتوا عارفين أنا قديم بدي بقالي مدة طويلة، أنا خريج 2005 خلاص. ففي المرات اللي شرحت فيها كلها كيف ذا بيرسون روتيتس تو ذا إيه؟ الرايت عشان ما نخبطش. أنا كده وهدور ناحية الرايت كويس؟ طيب تخيل أنا هدور ناحية الرايت، يبقى الاندوليم في اللي جوه السيمي سيركل كانالز هيروح ناحيه الليفت باي انيرشيا او مومنتوم. وطبعا دي حاجه مش عاوز اشرحها اهو يا بابا، ده السيمي سيركل كانالز كويس كده، وده الاندوليم في جوه ده الاندوليم.

الامين استيميتد الليفت وانا ثابت، فحس ان بدور عكس اتجاه الدوران برغم ثبات الحركه. هذا الاحساس بالدوران العكسي برغم ثبات الانسان is called the right. انا بس بعتذر ان كلمه كوبي لي الجمع اتكتبت غلط، هي AE not EA في الـ في النظر. ترى فرقة طولة الله الاندريم خلاص يعني بيمشي الاول شويه بعدين يرجع مكانه تاني، بوت كوب يرجعه تاني، فالواحد يحس ان هو زي الفل. سلام. وانا هعمل لكم رسمه جميله، يبقى بيفور وقت بيجينينج والكونستنت سبيد وقت اند وافتر فيو سكندز. نيجي اشهر سؤال بقى النهارده صفحه 11. Effects of stimulation of semicircular canals. Effects of stimulation of semicircular canals. Not that you want to self, I mean, ecological survey. But the سؤال ده يقولنا بصورة indirect. يقولنا an effect of angular acceleration. أي أي. But semicircular, circular لا تتأثر سوى من انجلر. انجلر السؤال له صيغتين، الصيغه اللي موجوده صارت اللي هي الايفكت ستيميشن سيف سيكوبلانس، او صيغه اخرى انجلر اكسليشن. في ست حاجات هتحدث لو دورت لو ركبت الرجوع. اول حاجه سنسيشن اوف روتيشن، انت اول ما تبتدي الدور لاول مره بتحس انك بتدور، مع ان احنا دلوقتي بندور بس بندور بسرعه ايه؟ لا مش حساس. لما تبتدي نهار اخر تحس ان ابتدى هذا الضرر، يبقى سنسيشن روتيشن از بيجينينج روتيشن ان ذا سيم دايركشن. فهمنا ليه؟ انا هدور تو ذا رايت، كمل انت مش هساعدك. الاندولين في روح تو ذا ليفت، يبقى تو كوبي لي وديفليكتد تو ذا ليفت. يبقى مين اللي راحت تور لجوه ناحيه اليوتركل؟ الرايت. الرايت. فاحس ان انا بدور تو ذا رايت، وده احساس حقيقي لان انا فعلا بدور تو ذا رايت. تاني حاجه غير تايجو بقى، خد بالك ده سؤال، ده كان سؤال ممكن يجيلك سؤال صغير جه من اكونت برتايجو. يبقى هي البرتايجو انا لما اتوقف عند دوران، بص لي فضلك مش هساعدك، انا وقفت، انا كنت بدور رحت واقف، لان البريك بيعمل ايه؟ يكمل في نفس الاتجاه. روتيت ان ذا سيم دايركشن اور رايت. يبقى بوث كوبي راحوا دلوقتي تو ذا ايه؟ رايت. مين اللي دخلت لجوه بقى سيميليتد؟ الليفت. فاحس ان انا بدور تو ذا ليفت برغم ان انا ثابت. يبقى ايه تعريف البرتايجو؟ فولس سنسيشن اوف روتيشن، فولس احساس كاذب ادرس اللي هو عيناه انت وهو انا، مش حاجات يعني على الورق. انا تمام بحب اشرح الحاجات مخرومه بالحياه لما بدوخ بيبي واسيبه ورقه، احس ان لسه الدنيا بتلف في فيو سكند. ولو كنت بدور تو رايت يبقى ده النهارده لف في بيبي وشوف ايه اللي هيحصل، هتحس ان الدنيا بتدور تو ده لا بالعكس. الميكانيزم سهلة انك انت وقفت، لكن المومنتم عنده الاندريم، فعنده مومنتم حركة مكتسبة ما يقدرش يقف معاك. انت وقفت يسوع اكتسب حركة، فمومنتم اوف اندريم. طب ايه الكوزز؟ ايه اهم سبب في التايبو اللي شغالين ستوب روتيشن؟ انك تكون بتدور تروح واقف. طب بس ممكن بقى ايه حاجات تانية؟ سيمي سيركل كانالز او الفيستيبولار باث واي يحصل لها ريتيشن. فانت الفكره لما بتدور بيطلع اكشن بوتنشال من ايه؟ من الكريستي امبولاس. طب انت عملت لها ستيميليشن طلعت اكشن بوتنشال لعند بالظبط انت دور. طب انت بيحصل لها اكتر حاجه بتعملها ستيميليشن القلب. حتى هم شوف التعبير بيقول لك ودارت الكؤوس برؤوسهم، يعني هي دارت، خد له كاسين الدنيا لفت بيه مرجعه ببلاش خلاص. طبعا دي مش دعوه ولا جهنم وبئس المصير. يبقى السي بي سيبرو كانال او الفيستيبولار باثوي حصل له اريتيشن باي الفا. وفي دواء بتاع السل مشهور جدا اسمه ستريبتومايسين، اول دواء لعلاج التي بي. اكتبها لنفسك فقط معلومات عامه، ستريبتومايسين ده بتاع التوبركولوز، معلش المعلومه دي بس افهم اشمعنى الدواء ده. اكبر سايد افكت فيه بيدمر الاذن بشقايها، الاوديتري بيجيلهم صمغ. ده مين سايد افكت، راح يجيب توبركولوز ياخد ستريبتومايسين وده مبوظ ما يسمعش، والتانية يحصل له الكلام اللي بنحكي عليه ده، يحس ان هو بيدور وما بيدورش. نمرة تلاتة موشن سيكنس، كلنا عارفينها، دوار البحر اللي هي بتحصل في الجو وفي البحر، وابن لو صعيدي ركب عربية لسه نازل في باب الحديد العربية بتتهز هو مش واخد على الحركة يتهز، يبقى الفيرتيكال سيميسيكو كانت يلاقي نفسه الراجل ده موشن سيكنس، دوار الحركة هي أساسا مش البحر، موشن يعني حركة. وبتحصل لما تركب القارب، ساعات ناس لما تركب قارب تحس انه داخل او مسافين او وكذا، مشهورة due to excess and repeated labyrinthine stimulation. نيجي بقى المينيرز ديزيز. المينيرز ديزيز ده مرض مشهور جدا، كان عندي جدي رحمه الله، وانا عاوز احكي قصة صغيرة عليه. لانه في جريدة الاهرام كان زمان في حتة كده اسمها مغامرات طنزان، يقوم احنا الصبح عملنا نسيب كل الجريدة بتاع الاهرام ونقرا طنزان عمل ايه وشيتا وجري فين وبتاع. ففي راجل كاتب محترم اسمه صلاح منتصر، طنزان صح. الراجل ده عمل حاجة في مصر مهمة احب اقولها لكم، فخر بالعلامات العامة، انه انشا حاجة اسمها نوادي العلوم. يعني قال لازم مخ الناس ما يبقاش طنزان، نعمل شوية أبنية كده اللي هي نوادي علوم في مصر، الناس تروح تتفرج على تجارب وحاجات. وابتدا في الأهرام إنه شاف حتة الطرزان دي وابتدا يكتب لنا شوية حقائق علمية. يعني بدل ما نقوم نقرا طرزان نقرا حقائق علمية. فأنا فاكر هو أول مرة وأنا لسه طالب ما دخلش الطب أقرأ عن مينيرز ديزيز، قريتها في الحتة اللي كاتبها هذا الطرزان صلاح منتصر. مينيرز ديزيز. مينيرز ديزيز ده الفكرة اللي بيحصل إنه أوفر برودكشن أوف إمبريت. يعني إمبريت ده بيتغير. الخلايا اللي بتعمله بكميات كبيرة لدرجة إن حتى الكوبيا بيحصل لها إنلارج، يعني كتر من الضغط بتاعه بيزيد بيحصل لها إنلارج. مش مكتوب قصادنا بالتفصيل عاوزك تتخيله. فجأة الخلايا اللي بتعمل إمبريت هتضخ شوية إمبريت. فالكوبيا يحصل لها ديفليكشن، صح؟ وأنت ما بتضخش. ففجأة الكوبيا بقت ديفليكتد وبعتت امباكس، فتحس انك انت بتدور وانت ما بتدورش. هو ده المرطايب. المينيرز ديزيز ده مدمر لانه بيعمل لوس اوف ايكوليبريم، سواء انت ما بتدورش وفجاه حسيت الدنيا بتلف. فطبعا ناس كتير بتقع. وغير ان احنا بنحاول نهدي السيبسيبر كانت بادويه مهدئه لو ما نفعتش، بنلغي خالص الفيستيبولار ابريتس وبنلغي بان نقطع الفيستيبولار نيرف لانه بنجيب معلومات خاطئه. فعدم معلومات ونعتمد على معلومات ثانيه في الكليبرم زي الفيجن وزي البريشر احسن ما تجي لنا معلومات خاطئه. فده مش مرض سهل المينيرز ديزيز، ده حاجه سخيفه جدا. يبقى احساس دوار، وعلى فكره منتشر، ناس كتير يقول لك وبياخدوا حاجه علاج اسمه بيتا سيرك، يقول لك حاسس ان انا بلف الدنيا بتلف بايدايخ. فبيديهم دواء مشهور جدا اسمه بيتا سيرك، سيرك حتى عشان كده. ما لو ما نفعش الدواء عينها بتبقى ميزرا. بنضطر نلغي الاستيلا ابريتس بعطى الاستيلا نيرف. فده كان حديثنا عن النيرز ديزيز وصلاح منتصر اول من انشا نوادي العلوم في مصر العزيزه. طيب تالت حاجه الباس بوينتنج تيست اوف برانين. دي سكند تو طيب. انما هوريك ازاي الناس دخلت التاريخ. يعني برانين ده بيدرس في كل دول العالم دلوقتي وعمل حاجه تافهه دلوقتي. انت عشان تحط اسمك في التاريخ لازم تعمل انجاز رهيب. انما برانين عمل حاجه بسيطه جدا اللي هو بوست لوكال رياكشن. دلوقتي انت عاوز جالك عيان وقال لك انا عندي احساس بالطيب، خد بالك الناس ما بتعبرش كويس عن ماذا احس بيه. يعني الدنيا تسود وهيغمى عليه يقول لك انا حاسس اني دايق، يعني هو مش دايق سواء وحاسس انه يقع. فاحنا عاوزين لما عامل يقول الدنيا بتلف نعرف هل هي بتلف ولا ما بتلفش. ففكره رائعه برانين دخل التاريخ بفكره سهله. خد دي ورقه بيضاء وتشكر او بتاعت الامتحان. هو دخل التاريخ بنقطه سودا كده. راس المبرانيل نقطه سوداء على ورقه بيضاء. قطاع صلب المريض هو عادي. صح؟ وعيني قعدوا فعلا على الكرسي ده اللي انا قاعد عليه روتيتي مشير كده بيلف. طيب بص عاوز بس شيء من خيالك. لو انا هيقعد يقول لي شايف النقطه دي ولا اه؟ طيب يقول لي غمض عينيك ويدور الكرسي ويقول لي شاور عليها. فانا عشان اتفادى احساس الدوران ده هعمل ايه في ايدي؟ هجيبها في الاتجاه العكسي عشان دي تيجي على النقطه. صح؟ طب تخيل انت العكس بقى، عيان عنده برتايم قاعد على كرسي ما بيدورش، ما بيدورش كرسي عادي في العياده بتاعه. ترسل النقطه يقول له شايفها اه، غمض عينيك وشاور. هو غمض عينيه. لو عنده احساس بانه بيدور تو ذا رايت عشان يتفادى هذا الاحساس هيشاور تو ذا ليفت، وذا ليفت هتلاقيه شاور كده. فاي عيان تقول له شايف النقطه دي اه، غمض عينيك ويشاور كده، ده 100% عنده برتايم. خد بالك هو عمل ايه؟ باس بوينت يعني عدى النقطه، بوينت يعني شاور. فسموها باس بوينتينج تيست اوف برانيك. فكره في غايه البساطه ولكن في غايه الذكاء لاكتشاف هل هو حاسس فعلا بدور ولا لا. افهم تاني ان لو انا بدور فعلا مش بالتايب، انا حطيتني على كرسي بيدور بيدور فعلا ودورتني كده قلت لي شاور على النقطه لازم اجيب ايدي كده. ادام انا حاسس بدور كده عشان ايدي تيجي على النقطه لازم اجيب ايدي في الاتجاه العكسي. طب انا حاسس بدور وانا ما بدورش. طب نفس الفكره، غمض عينيك حاسس بدور تو درايف يبقى هروح شاور كده. ما بني على خطا فهو خطا، هو حاسس خطا انه بيدور فتصرف خطا. باس بوينتنج تيست اوف برانيك. انا عاوز اقول لك حاجه، ومن منا لم يعاين الباس بوينتنج تيست اوف برانيك بس بطريقه ثانيه. تعالى انت بعد ما تلوخ البيبي ده وترميه صح، انت حاسس الدنيا بتلف، تيجي تسند على ايدي الكرسي تلاقي روحك سلام خلاص، لانك ما ركزتش وتصرفت بناء على اساس كاذب. حاسس انك بتلف كده فلفت ايدك اكتر شويه من البني في الاتجاه العكسي. بس بوينتنج تيست اوف برانيك وتبان في الاطفال البيبي ده اكتر، لان احنا يمكن اتعلمناها من وعي ان ده احساس خاطئ، فبنحاول بالكونشس نوفركم ونركز بالفيجن قوي في ايد الكرسي ماليش دعوه، اتجاهل الاحساس بالدوران. البيبي طبعا مش عارف كده او الطفل، فتلاقيه ايه راح واقع على طول. بس بوينتنج تيست اوف برانيك لانه بيتصرف بالانسان بالفطره، لما بيدور كده بيجيب ايده شويه كده عشان يجي يمسك الحاجه اللي عاوز يمسكها. احنا اتعلمنا ان ده احساس خاطئ فنجنور ونركز على الفيجن، ايدي ابص الفيجن اتجاهل الاحساس ده واحط ايدي، وساعات ما بنتجاهلوش كفايه وتقع فعلا او تحط ايدك غلط. فهي دي باس بوينتنج تيست اون اوتونوميك تشينجز. ناس كتيرة جدا لما تروح معاهم دريم بارك ولا وات ايفر يعني غثان نفس عقوبة بومتي، وحتى بقى انت ما لاحظتوش ان الشخص ده بينزل تلاقي وش اصفر، حتى ان الهلق مش خايف، هو مش خايف هي بالور جزء من الرياكشن بتاعه. بالور بيحصل له شحوم سويتنج عرقان هايبوتنشن، لو استلم الضغط ما حدش بيقدر يقيس الضغط، لو شفت النبض هتلاقي عنده برادكارديا وتلاقي نفسه انكريز بريت اون ريسبريشن. دي اسمها اوتونوميك تشينجز. طيب muscle tone changes اللي هي maintenance of balance. دلوقتي اول اجوحة طلعوها كهربائية في مصر اللي هي عارف الكاس طائرة دي. الكاس صغيرة كده في واحد ضخم قوي على الكرسي بتاعتي كده. وانتهت بالكاريس. انا فاكر اول مرة عملوها في المعمورة، اول مرة في جمهورية مصر العربية. الناس كتير هم حطوها كده في طرف المعمورة وحواليها شوية شجر، يعني اصلا بالكراسي واحنا قاعدين في الشجر بعيد شوية،

انها تستار مفيدة بتساعد انك انت تفكس الفعل. انا بدور كده فعلا بتروح اوبس دايركشن تفكس الفيجن فيه وانت تاخد واحد جديد. قد ايه انت انا وقفت كده وانا عمالة تعمل كده بالعكس تديستير الفيجن فيه. يعني هي مفيدة كالذي فكت للزميل قد استار. ليه؟ لان قد استار انا حاسني بدور وانا بدور فعلا احساس حقيقي. انما قد ايه انت حاسس ان انا بدور وفيه انفاكس وانا بدور لا. فغير انك تدي فرطايجو تدي ديستربنس وفيجوال فيجوال. وباخد بالك حتى ما الدور طفل وسيبه غير انك حاسس الدنيا بكيف حاسسك مش شايف كويس مش قادر تركز بروح بسبب ايه الستربس. فهنا كتب الايم تو فيكس الاوبجكت ان ذا فيجوال فيلد دورينج روتيشن. يعني يكتب لي اوبشن عند الستارت يعني ان افتر روتيشن بالعكس الديستربنس فيجوال فيلد. في كم نوع من الستجمس؟ ثلاثة horizontal و vertical و rotator. horizontal و vertical و ايه؟ rotator. لان احنا عندنا ثلاثة انواع من السمسار الكنات في ثلاثة في الكيو و vertical و كسيو vertical و horizontal ثلاثة كنات. طيب عندي ثلاثة انواع ال horizontal يعني بتحرك كده ال vertical كده الثالثة بتبقى side بالجانب. اخذ الصلاة على الله. causes of nystagmus في physiological في pathological. مرة أخرى nystagmus ممكن يجي واحد سؤال يعني أشهر سؤال يجي لك ست حاجات اللي بتحصل للمنظور ده اللي بيجي 90%. لكن هم ممكن ينتقي جزء بكتبلي على بالطيب ومهم وعلى nystagmus سؤال تجي بالواحد سيراجيكال نستاجمس اللي هي ويند هيد روتيشن. اللي خدناها ان انا عشان اثبت عينيها تتحرك سلولي ان اوبوزيت دايركشن بعد رابد ان ذا سيم دايركشن. خدنا واحده الترم اللي فات اللي هي الاوبتوكاينيتيك فاكر هو خط لما تبقى انيشيتد باي فيجوال امبلس وين بيرسون لوكينج فروم صلاح هي ام مش دبل from window. لأنه قلت لك احنا راكبين في القطر كده انا ببص للشباك فيه اعمدة التلغراف لو سبت عيني مش هشوف حاجة لأن القطر ماشي بسرعة جدا. انما اللي بيحصل ايه involuntary في unconscious لقى روحك مسكت كده عمود التلغراف ومشيت وراه معاه لحد ما خدت اللي بعده صح. برضو الـ object is to fix الـ visual فيه يسموها optokinetic لأن انت راكب حاجة بتتحرك optokinetic nystagmus. نيجي pathological nystagmus في العيان اللي عنده نيو سيربيلر ليجن سندروم مفيش coordination بيبقى عنده خالص بيبقى عندهم nystagmus. وبعدين في Meniere's disease برضه بيبقى عنده بالاضافه ان حاسس ادام حاسس الدنيا بتلف يعني بتحاول تظبط فبيحصل له nystagmus. searching nystagmus في بعض الناس ما عندهمش فكره الماكلة بوم اللي بدو. أنا دلوقتي لما أي واحد بيكلمني جمال بيكلمني فجأة عشان أحطه على مين؟ على الماكلة لأن دي حاجة بشوف بيها بوضوح. الباقيين مش على الماكلة. طب لو أنا ما عنديش ماكلة واضحة في بعض الناس لما يكلمني جمال أنا عاوز أوضح صورة مش عارف أقعد أنا تعمل كده. يسموها سيرش نستجمس. أنا بدور على حتة حلوة أحط عليها الشخص اللي بكلمه عشان أشوفه كويس وأنا بكلمه. اكشن مفيش حته كويسه في الاي اللي الماكله ديفكتيف ودي بقى ده بيبقى مرض كونجنت غالبا يعني فاميليا اكتر من شخص من فاك ان شخص عنده ديفكت فلما اي حد يكلمه يجي يبص له بصص له بس لو ركزت عليه يعني يعني عم تعمل كده وبيحاول يحط الصوره على الماكله التي لا وجودها لها بيسموها سيرش بيدور على الماكله اللي مش موجوده ويبقى طبعا بيشوف رؤيه غير واضحه. نفس الكلام لو حصل irritation بالالكول بس طبعا الناس يقول لك ضرت الكؤوس بالبوصين بيحس انه بيدور لك لو دققت بعين اللي شارب ده لا يعني عماله تعمل nystagmus ده pathological nystagmus. nervous connection of semicircular canals ده تابع السؤال صح. بعدين كيف لي جنبيه حاجه ثانيه ساعات سألك الشافعي ان الست حاجات اللي قلناهم دول يقول لك كل الميكانيزم بتاعها طب واحنا ما درسناش الميكانيزم. لما اقول لك قول ميكانيزم يعني ايه النيرفس كونكشن، فبحط ايدك جنب النيرفس كونكشن اكتب دي اجابه سؤال شكوى الميكانيزم بتاع اي حاجه. انا عاملها رسمه جميله، ارجع رسمه تاني. الحقيقه في الكتاب كاتبين كل حاجه لوحدها، فطبعا ده يخلي مرغوب مضاعف ست مرات. انا عندي طريقه جميله اركز معاك فيها يعني. دلوقتي اي باثوي في السته يبتدي بقاسم مشترك ثلاثه بستيبلر، بستيبلر نير، بستيبلر جانجليون، اند بستيبلر نيوكليس. مش عاوز اعوض، لازم الجانجل قبل النيوكليس، لان الجانجل اوتسايد كونكشن نيرون اوتسايد، بينما النيوكليس كونكشن نيرون. يعني لو تلخبط تكتب نيرف نيوكليس جانجل دي عبط ما بعده عبط، عبط غير مقبول. يبقى اي باث واي بينتهي بثلاثه بستيبلر، لان هم كاتبينهم كل واحد لوحده، انا ما بحبش كده، احب اجمع جدا. ففي بستيبلر نيرف، بستيبلر جانجل، بستيبلر. بعد كده قول لي انت عاوز ايه؟ عاوز اوتونوميك تشينجز يعني نوزيا وفوميتي. طب ما انا قلت كل السنترز بتاعه لسه قايلها موجوده في الريتيكولار فورميشن، فالانفا تروح من النيوكليس للريتيكا فورميشن تعمل لك الاوتونوميك تشينجز. طب عاوز تشينج الماسل تون، يبقى خد بالك مين اللي بيغير التون؟ قلنا الريتيكولو سباينال تراكس، فاكرها؟ كان في واحد فاسيلتاتور واحد نيمتري، مين في الفنترال فاسيلتاتور اللي انت مش تكتب كده، انت هتكتب الريتيكولو سباينال تراكس، مش هتكتب مين فاسيلتاتور مين نيمتري، بس براجع اللي فات. وقلنا البستيبلر نيوكليس لوحدها قالت انا عندي تراكت خاص بيا اسمه بستيبلو سباينال تراكس. يبقى مين التراكس اللي بيغيروا التون؟ بستيبلو سباينال اند ريتيكولو سباينال. طيب عاوز ايه؟ عاوز الباث واي بتاع النستاجماس. النستاجماس يبقى اتحرك العين، علمونا ان في كام نيوكليس بتحرك العين اللي هو 3 و4 و6 صح؟ طب مين اللي بيوصلهم؟ قالوا لنا في الاكل حاجه اسمها ميديا لونجيتودينال باندلز. اللي بيوصل 3 و4 و6 بتوع العين حاجه اسمها ميديا لونجيتودينال باندلز. يبقى لازم الامبلس تطلع من الفيستيبولار نيوكليس وتروح للميديا لونجيتودينال باندلز اون بوث سايدز، لان النستاجماس مش في عين واحد، مش عاوز عبط في التربيه الكتابه. يبقى الامبلس جايه من كوبي واحده هي الاستيميليتد، بس ما بتبعتش ال1 ميديا للبيوتيولار باند، بتبعت للايه؟ لبوث سايدز. النستاجماس في عين واحده ولا بعينتين؟ يبقى لازم نروح لبوث سايدز. اهي ميديا للبيوتيولار باندلز، حط لي دايره حوالين اون بوث سايدز عشان ما تقلقش. نيجي اصعب باتوي بقى بتاع الايه؟ بتاع البرتايبو. طيب هنشوف فين الاول. احنا الدوران السنتر بتاع الاكوليبريم موجود، تبقى عارف بين سوبيرور تمبرال جايرس، دي معلومه بس تعرفها. السوبيرور تمبرال ده السنتر اللي عاوز اروحه في الاخر، فيديني الاحساس بالدوران اذا كان صحيح او بعدم الدوران اذا كان خاطئ اللي هو البرتايب. الاول عاوزين نتفق مع بعض ليه احنا عاوزين نروح في الاخر السبيرو تمبرال لايبس. دلوقتي عم نتكلم عن الاذن الله سمعيه. طب هي الاذن السمعيه كانت بتنتهي في اي حته؟ في البارايتال ولا التمبرال ولا الفرنتال اوكسيبتال؟ بتنتهي في ايه؟ طب ما هي دي برضه ودن بس لا سمعيه. يبقى حتى لو انت ناسي هو كان فين السنتر بيكون بيفكر، ده متصل بالاذن. الاذن حتى السمعيه، حتى السمعيه اللي انت حافظها بتروح للتمبرال، فده برضه بيروح للسوبيرو تمبرال. طيب عشان يروح للسوبيرو تمبرال لازم قبل ما اي واحد يطلع الكورتكس يروح لمين؟ بالضبط بعد هنلاقيها في الباثوي. تعال ناخد الباثوي، هنطلع دايره السيربيلوم، هنطلع من الفيستيبولار نيوكليس نروح للفوليكولار نود. ده شكل البابيون كده الفريكلونادر ده اللي هو على فكره بيسموه الاركي سيربيلا يعني اسمين فوليكلونادر او اركي اركي يعني عقيق لان نيو يعني جديد بيليو يعني قديم اركي يعني عقيق قريب جدا وعلى فكره هذا الارك السمكه والطيور دول ادنى الكائنات دول ما عندهمش الاركي سيربيلا ده ما جاش على السيربيلا طريق ده فوليكلونادر اللي هو الاركي سيربيلا اند بعد كده لل دنتيت نيوكليس دنتيت شكلها زي الدرس دنتيت عارف الدنتس وبعدين نروح لل باستيجيال نيوكليس شكلها زي شجر كريسماس كده عشان كده فاستيجيال يعني احتفال فاستيجيال يعني احتفال تفهم معنى الكلمه فاستيجيال يعني احتفال بيبقى شكلها كده وبعدين نطلع منها بص بقى اهم حاجه فين للثرمس اوف ذا اوبزيت سايد التمانية الإحساسات بتروح للأوبزيت كورتس مروراً بمين؟ للثالمس فنروح للثالمس of the opposite side to the opposite thalamus then to equilibrium center in superior temporal gyrus the deeper time يقول لك في some fibers ما بتعديش على السيربيلا بتروح directly لل superior temporal gyrus from receptor the best direct from receptor to السيربيلا اسف يبقى هي ما عندناش على الاستيبر نيوكليس دايركت يبقى دي مالهاش قيمه السام فايبر باس دايركت والريسبتور السريرة هنكتبها بس عشان يبقى زي الكتاب بس ده الباتوي المهم يبقى تاني عاوزين نحفظها مع بعض يبقى الاستيبر نيوكليس راحت للسيربيلا تاني سيربيلا للارك اللي هو بيتونولد وبعدين توني بي اي الاثنين ان فاستنجي بعدين اثنين بعديهم لازم نروح للسوبر تمبرال فايروس نروح للثالموس اوبزيت سايت للسوبر تمبرال فايروس مين شاطر بقى يقول لي الباث واي بتاع الباس بوينتنج تيست كورونيك نفس البرتغالي اكسل في ناس بتفكر الباس بوينتنج تيست كورونيك دي سكندري تو برتغالي يعني احساسي اني بدور هو اللي خلاني شاورت غلط انا ما بدورش يبقى لما يسالك ويستهري عليك يقول لك قول لي الباث واي اوف فاست بوينتنج تيست برني هي نفسها الباث بوينتنج تيست اون برتاي طيب انا عاوز بقى الموضوع ده لصعوباتي عاوز اراجعه تاني بعد النقطه ركز بقى بس انت عاوز تستجمع معايا المعلومات دلوقتي هناخد الاول اهم جمله ان السيمي سيركولار كانات السيمي سيركولار كانات بتستجيب سيمي سيركولار دي انجولار اكسليشن طيب لان ده بيستيميليت الريسبتور الريسبتور اسمها كريستا امبولانس الكريستا اللي موجوده جوه الامبوله بيسموها كريستا امبولانس لو نعرف القواعد امتى تبقى استيميليت في الام اس كيو لما الصغيرين يروحوا للكبار هرمون مش لما الكبير يجي للصغير الصغير يروح للكبير لما الاستيريو سيليا يروحوا ناحيه الكاينو سيليا طيب وهذا يحدث في حاله الهوريزونتال لما الكوبي تبقى ديفليكتد لجوه ناحيه اليوتر لان انا ما حبيتش اخبطه في الفيرتيكال العكس لما الكوبي لما تروح اواي يبقى تاني القاعده الثابته ان الصغير يروح للكبير سواء في الهوريزونتال او في الفيرتيكال لازم الاستيريو يروح للكاينو طب ايه القاعده المتغيره؟ امتى الاستيريو يروح للكاينو في الهوريزونتال؟ لما الكوبي تبقى ديفليكتد ناحيه اليوتر انما في الفيرتيكال لما الكوبري هتبقى ديفليكتد اواي فروم ذا بس ما بقتش اقولها في الاول لان كانت الموضوع ناقص مع بعض تاني السيمي سيركلر تستجيب لايه؟ دي اهم سؤال في الام اس كيو تستجيب لايه؟ انجل اكسلريشن انجل وهذا يحدث لما الصغير يروح للكبير ولا الكبير يروح للصغير؟ الصغير اللي هو الاستيريو سيليا تروح للكاينو سيليام كاينو سيليام ده واحد سيليام مفرد سيليا جمع طب في حاله الهوريزونتال يحصل لما الكوبري تروح تورز ولا اوي؟ تورز في الهوريزونتال والعكس مش هنقولها في الباب. طيب نيجي بقى للمراحل الخمسه انا وانت دلوقتي قبل ما ندور بوث كوبلي في الميد بوزيشن صح؟ بتبعت كل واحده 200 اكشن بوتنشال بير سكند بس هنا 200 وهنا 200 يبقى ايكوال عشان كده حاسس ان انا ما بدورش لا يمين ولا شمال برضو في الام اس كيو في الريستنج ممبر بوتنشال 50 الديبولاريزيشن عنده ناقص 60 يطلع تمام. ومين بيعمل ديبولاريزيشن في الودن عامه وديتري انوار وديتري بوتاسيوم كتايم شانلز كتايم شانلز دي كلها معلومات مش كده بس عاوز اتاكد انكم جابوها صح باذن الله. يبقى قبل ما ندور هنا 200 وهنا 200 طيب نختار الدوران تو ده ايه الدراي يبقى الاندورين في يروح لمين تو ذا ليفت يبقى بوث كوبي راح تو ذا ليفت يبقى مين اللي راح تور كده الرايت الرايت استيميت وده راح اول يبقى الامبلس جاي من الرايت يبقى احس ان انا بدور تو ذا رايت وهو احساس حقيقي. ثالث مرحله with continuation of rotation with constant speed both copy regain the position سرعات ثابته نرجع مكانهم فينتفي الاحساس بالدوران وهو ده اللي حادث دلوقتي لان احنا فلاين بنركب اكبر ربوحه على الكره الارضيه بدون سرعه رهيبه سرعه ثابته. حد حاسس حاجه؟ لا. المرحله الرابعه اد ستوب روتيشن انا هاف بس الاندورين مكتسب حركه كونتينيوس روتيت ان ذا سيم دايركشن تو ذا رايت باي مومنت يبقى في الاول انرجي في الاخر مومنت. في الاول لما انا بدور كده هو ما مدارش معايا انا دورت كده وهو مدارش يا راح انا على الانرجي وصول ذاتي في الاخر انا وقفت وهو مكتسب حركه يبقى مومنتم راح تو ده رايت يبقى الرايت راحت اوي والليفت راحت تور يبقى انا سبت بس الامبلس جالي من الليفت حس ان انا بدور تو ده ايه تو ده ليفت this false sensation of counter rotation هذا الاحساس الكاذب بالدور العكسي is called vertigo. طيب بعد ده يقعد few seconds وبعد few seconds هيرجع بوث كوبلي ويرجع زي الفل دي الخمس مرات بتاع نمبر 1. طيب ايه الايفكتس بتاع الدوران؟ ست حاجات بحفظ اول اتنين مع بعض. في بدايه الدوران بحس اني بدور باحساس حقيقي سنسيشن روتيشن. طب في نهايه الدوران بحس اني بدور وده احساس غير حقيقي. يبقى نحفظه مع بعض سنسيشن روتيشن مع الرتايم خدوا مع بعض اخد معاهم ثلاثه اللي هي الباس بوينتنج تيست اوف برانين. ليه؟ لانه ان لم يحدث برتايم فلن يحدث باس بوينت تيست برانين كنتيجه الاحساسي ان انا بدور تو ذا ليفت وانا ما بدورش. لو غمضت عينيا قالوا لي اشاور على الورق وانا حاسس بدور مثلا تو ذا رايت يبقى ايدي هتروح تو ذا ليفت باس بوينتنج تيست برانين. يبقى دول اول ثلاثه سنسيشن روتيشن برتايمو سكند برتايمو باس بوينت تيست اوف برانين. بعدين احفظ اثنين مع بعض اوتونوميك تشينج وتشينج ان ماسل تون ودي عارفينها من الحياه. لما اي واحد بيركب اربوحه بالدور بعض الناس على الاقل اكتب اول اثنين نوزيا اند بارت لكن في حاجات ثانيه هالو هايبوتنشن راديكاليا وان انا ازود الريسبريشن والبالون معاه سوري فاحفظ دول مع بعض اقولهم لون واحد فاضل واحده لوحدها اللي هي الستاجمس اللي هي تو اند فرو موفمنتس اوف اي بول. الاول انا بدور تو ذا رايت يعني انا تروح في اي اتجاه تو ذا ليفت سلولي سلولي وبعدين رابيد. يبقى كام كومبوننت؟ تو كومبوننت سلو الاول سلو بعدين فاست. كام نوع؟ ثلاثه ان في كام سيمسيفا وكنالز ثلاثه اللي هم هورزونتال وفيرتيكال يبقى ثلاث انواع وتقول الكوز بتاعتها خلاص ان اي روتيشن بيعمل استاجمس وان استاجمس لما اركب قطر ليها اسم دي القطر بيتحرك اوبتو كاينتيك اوبتو كاينتيك. طب في اسباب باثولوجيكال اللي بايظ عندهم السيرفنت النيو سيرفنت سوسو بيبقى عنده استاجمس اللي بيشرب قلب يحصل له برتايب يحصل له استاجمس صح. وبعدين الناس اللي هي ما عندهاش ماكله يبقى تيجي تبص لك ما عرفتش تثبت لك عندها فعماله تدور فين الماكله سموها سيرشنج نستاجمس. وبعدين منيير ديزيز قلنا انها بيحصل دفعات من الاندورين في درجه حتى السيمسيكو كانت بيحصل لها ايه؟ اللارج. فكل شويه الكوبلة تتحرك ومفيش دوران. يبقى دلوقتي ايه الايفكت سته؟ هنحفظهم اكتب لي جنبها كده جنب العنوان احب طريقه بالحفظ 3 2 1 جنب الايفكتس. النظري هنا بالظبط 11 قلنا السؤال بيجي بطريقتين ايفكت اوف ستيميليشن او انجولار اكسلريشن. سؤال ليه سختين افكت اكسلريشن عندك كام حاجه سته تحفظهم ازاي 3 2 1 3 مرتبطين ببعض الاحساسات بالدوران

نروح للسربيدا الاول. انهي السربيدا بتاع الاكويبرا اللي هو الارك؟ هو عاوز اقول لك ليه الارك بتاع الاكويبرا؟ هقولها لك حاجه. ايه احلى ما في السمكه الاكويبرا؟ ده ماشي على سنه. تعرف ازاي السمكه ماشي ليه كده في البحر؟ صح. السمكه دي اللي قلتها في التشريح المقارن لادنى انواع الكائنات، يعني في بدايه خالص الكائنات اللي اتكونت ما عندهاش غير الاركي سربيدا. ومع احلى حاجه بالسمكه الايكوليبيا. فالارك ده بتاع الايكوليبيا، الارك بتاع الايكوليبيا. فاحتضرته مع السربيدا بكل واحد بيعمل ايه في كلمه. الارك ده السمكه، السمكه دي احلى ما فيها ايه؟ فاحنا في موضوعنا الايكوليبيا. فنروح للارك اللي هو مين؟ اللي هو فوليكيلو ده اللي هو. وان كان كلمه فوليكيلو يعني قابل للنتف، حاجه ممكن يعني تشدها، بس هو شكله زي البابيون. لو عاوز كلمة فوليكولا يعني جلوديلر يعني زي الديور، انما فوليكولا يعني حاجة تقابلها النهج تشم. طيب وبعدين تحفظ اثنين واثنين تو نيوكليار تكلها دنتين وفاستيجن، دنتين وفاستيجن. وعند انا فاهم انت رايح فين، انت ده احساس بالدوران. اي احساس تاني بقى فين؟ الكورتكس. هو في احساس غير الكورتكس؟ انهي لوب في الكورتكس بتاع الودن بقى؟ ما قلنا له دي تري بتروح نفس المكان بتاع ايه اللي ربنا قالته ليه يبقى تشوفيه تنفر معايا. طب ومش ممكن اروح اي كورتكس غير لما اروح الثالاس اوف ذا اوبوزيت سايد؟ يبقى الطالب فاهم هو عاوز يوصل لايه. البرتايجو ده احساس باحساس، احساس بالخاطئ ضربه بس في الاخر هو احساس، يبقى كورتيكال سنسيشن. طب في اني حته انا فاهم دي جزء من الودن لازم اروح السبير تيمبر ولازم اعدي على الثالاس. قبلها دخلت السربيلا. اني سربيلا بتاع الاكوليبيا اللي هو ايه فوليكولا لوب، ومنها التوني كلاي اللي صعبه دنتين. وفهمتك معنى كل كلمه حتى بنقولها ما بنقولش حاجه مش فاهمها. دنتين يعني شكلها زي السن، فاستيجن زي الاحتفال، شجر من الاحتفال. ده الفكره. سهل ولا صعب؟ يبقى اوتونوميك تشينجز نتيجه فورميشن في طريق المذاكره. اوتونوميك تشينجز نتيجه، لكن لو انت سهل في الشفه يقول لك قول لي الميكانيزم بتاع الاوتونوميك تشينجز. تذاكر بقى تبتدي بالثلاثيه اللي هي مشتركه في ستيبلر نيرف، ستيبلر جانجل، ستيبلر نيوكلس. نتيجه فورميشن دي اللي انت مركز فيها. طب عاوز اوتونوميك تشينجز يبقى لازم انزل تحت اعصب المصل. النزول تحت الطريتين نتيجه السباينر حتى دول كانوا بلوس هاكس مش عاوزين يحتولوا الاثنين مين بس كان بيجي ما بنقولهاش بس انت عارفها. وبيستيب السباينر. طب عاوز نستجمس يبقى عين، عين يعني 3 4 6 المتصلين بالميديال المتجوده البعض. لو اروح بالميديال المتجوده البعض مش قنبص سايدز فايجو هي اللي صعبه شويه. ليه؟ هروح للسربيدا من الارك يبقى اثنين واثنين، اثنين اللي هما دنتين وفستيجن، وعلى الاثنين اللي هما سوبيريور تمبرال جايروس بروان بالثالاس والاوبوزيت سايد. انما لو قعدت بقى المذاكر اللي بيذاكر مذاكره هبله نقعد نعمل بقى زي الكتاب بالسيمولر نيرف جانجلون نيوكلاس ريتيكا فورميشن. في الاخر بقى ده ريتيكا فورميشن بقت دايلوتد في اربع اسماء، فما مركزتش ان هي دي المهمه، ان الباقي كله ده قاسم مشترك. نيرف جانجلون نيوكلاس انساهم حطوهم انساهم. يبقى انا بركز في اللي فاضل. ريتيكولا فورميشن لو اوتونوميك تشينجز، ريتيكولا سباينال اند ستيبل سباينال لو تشينج في المسل طول، ميديا انتيريور ماندل لو نستاجمس، سيريبيلا في سيريبيلا كورتكس لو بتكلم على برتايجو، سيريبيلا معدي على الفريكون اوردر بتاع الاكوليبريم ومنها الى فا فاستيجن. لازم احساس يبقى في الكورتكس. انهي كورتكس هو بتاع نفسه بتاع الاذن؟ ما هي دي اذن لا سمعيه، دي سمعيه اللي هي السوبر تمبرال جايروس. ماشي ممكن اروح كورتكس غير معدي على الثالاموس والاوبوزيت التعصيب. انا خدتها وطولت فيها عشان اوريك ازاي تذاكر. مش دي بس، تقرا حاجه وتقلب الصفحه العلامه ملهاش قيمه، انت ضعت وقتك. ثبت تشوف فين الكي وورد. سيمي سيركلر سيميليتر مش هساعدك بالحركه. انجلر اكسليشن في البيجين بيعتمد سبب الاستيمولس ان الاندوليشن سبب ايه؟ انرجي. في الان ناقص 50 ناقص 60 جلوتامين. طيب القاعده الصغير روح الكبيره الكبيره الصغير سيريو سيريو الكايرو سيريو. وهذا يحدث في حد الهوريزونتال

ويجيب دماغه لورا 60 بقى الباب. طب الطريقه دي مش عاوز عبط، لما احط قطنه هنا الكنال دي بس اللي هتبقى سيميليت، مش معقول القطنه اللي هنا هتسخن الودن التاني اذا كان مفيش مخ بالنص. يبقى الطريقه دي بتستيميليت وان كنال ات ا تايم، وان كنال ات ا تايم. في فقره المعلومات العامه، مثلث برمودا اللي هو عارفينه بتاع السفن والطائرات والسفن تغطس وبتاع، بقول لك عفريتي عفريت ايه وعبط ايه. nothing but انه في قاع المحيط هناك الهندي هناك في فولكانو تحت، ساعات سفينه تعدي ما فيش اي مشكله، لكن لو حصل انها عدت في وقت البركان في ثائر يبقى سخن هنا الفلويد ده، يبقى الفلويد ده يحصل له ايه؟ يطلع. لو سفينه صغيره الفلويد البارد هينزل تنزل معاه، فهمت؟ من غير عفريت. طب واحد يقول لي طب الطيارات الصغيره بتجذبها ازاي؟ لان الفولكينو ده بيرمي حمم من الميتالز لها ماجنتيك باور، فلو طياره صغيره هيشدها بالقوه المغناطيسيه، لكن لا في عفريت ولا غير مثلث. وهنا مثلث ده مربع مثلث برمودا في فرق المعلومات العامه يعتمد على البروجكشن ايه؟ اللي هي بتحصل في انهي اتجاه؟ اوعى تقول له حط قطنه كده زي بيت الهبل واعمله كده. الكونفكشن كارنت اولويز ذات عند كنال تو بي ستيميليتد لازم يبقى ذات. طب بص لي انا الهوريزونتال اوريدي جايه زي ما كان، طب عاوز اعمل لها ستيميليشن يبقى ارمي راسي لورا 60. طب دلوقتي لما احط قطنه كام كنال هتبقى سيميليتد؟ واحده. لكن في الروتات اللي نزلت كام كنال؟ اثنين. في طريقه ثانيه اسمها هيبلو كنال، قال لك تجيب من الاخر. يعني انت بتعمل كونفكشن كارنت ليه؟ عشان الكوبلر بتتحرك، وبعد ما تتحرك يحصل لها ديبولاريزيشن، وبعد ما يحصل لها ديبولاريزيشن تطلع جلوتامين، وبعد ما يطلع جلوتامين يطلع اكشن بوتنشال. طب ما نجيب من الاخر، نحط جالفانيك كارنت على الستيبل نبني كهرباء فيطلع اكشن بوتنشال. بس الطريقه دي رهيبه ولازم تنبه المريض ان الستيبل نبني متصل بكام كنال؟ ثلاثة. يبقى كان 3 كانالز ات ا تايم هتبعت اكشن بوتنشال. يبقى الشخص ده هيحس بفزع لانه هيحس انه بيدور في المستويات الثلاثه في انهي واحد. وعلي انت افرض يعني الطب ما مشيش معاك كويس، عاوز تدبر رزقك، وقف في الشارع هات جهاز جلبانومتر وكرسي، مش هتدور العين ولا حاجه، قول له تعالى هدورك اربوحه. يعني احنا احسن اربوحه في دريم بارك بتدور في مستويين، بتبقى صعب قوي انها بتلف بحاجتين مرجيحه ككل في اتجاه واللي انت راكبها في اتجاه ثاني، قول له انا هتابع في الثلاثه وحاطط له كمباني كارنت على الستيبر جنبه ومشغل، هيحس ان هو بيدور في الثلاث اتجاهات. تبقى استفدت يعني ما راحتش دراسه الطب هباء خلاص جلباني. يبقى خدوا بالكم حاجه لطيفه في الام اس كيو، يبقى الكالوريك بتستيميليت كام كنال ات ا تايم؟ 2 1 1 الروتاتوري 2 الجلبانيك 3 عشان السيبر نيرف بتاعتك تحط الدايره حوالين 1 و 2 3. الايه لطيفه ان انا مخطط لك عشان تاخد العلاج. 1 هات بقى الحته الاخيره حصه صغيره اهي 4 تهليس اللي هو مر يعني طويل، يوتريكي يعني وحي وسكيول عشان تبقى عارفين كل حاجه كويس. خلاص خد بالك الريسبتور بتاع السي بي سيرفر كناز اسمها كريستا امبولاز، دي بتستجيب للاندر اسبريشن. انما هنا الريسبتور كل يوتريكي كل نيوتركل او السكيو بيبقى بره السمسكه بقى ماسكه في النيوتركل بيبقى فيه ريسبتور عباره عن بقعه بيسموها ماكيلا بقعه هنا البقعه النيوتركل بيبقى فيها بقعه تحت انما السكيول بتبقى البقعه على الاطر دول فعشان كده بيسموا الريسبتور ايه ماكيلا انا علمتكم كلمه ماكيلا يعني ايه بقعه بقعه او بيسموه اسم اخر بيسموها اوتليف اورجان اوتليف يعني حصى الله الاورجان بتاع مش في زلطة صغيرة يسموها حصى كم عربي يا بطول لما انا السيكولوجي يوم الحد 9:30 اول 3:30 الناس اللي كانت بتسأل على السيكولوجي اول حصة طب كويس جدا انا عايز حد يديني كتاب السيكولوجي عشان اشوف هل هو غيروه ولا لا عشان ما نبداش حاجه من غيره لا هو بتاع سامي حد معاه السيكولوجي حد معاه السيكولوجي اشتريتوه ولا ما لكوش علاقه لا مش حد بس عيد ده اخر مره بكره ان انا عندي لازم يعني ما هكتبه امتى مواعيد الحد 9:30 أو التلات واحدة ونص. كنا الاول بنركز على اسئله معايا معينه بيعملوا له كله بس بنركز على اسئله دلوقتي لا ام اس كيو ايوه ما هي في مذكره ما انا عارف وفي كتاب انا دي بالسنه اللي فاتت بس برضه لازم اشوفهم يعني جميل حضرتك اشوفهم لا احنا دلوقتي هوريك انا القصه الرنيه بس اللي هنصورها بس بليز يعني تسهلوا لنا اكتر لو حد جاب لنا كتاب بكره عشان اديها لكم في المره اللي بعدها كامله تقدر تجلدها تقدر حاجه والسنه دي هنقول ديتيلز مفزعل انه الام اس كيو ده بيبقى مرعب لانك زي الهليه كده ما اقدرش افوت جمله ليه؟ لانها افوتها طب مش مهمه في النظر اكتبها بس ممكن تيجي بس الكولج هيبقى رخم قوي لان هم يعني كميه كبيره يعني 7 حصص ساعتين بدون امتحان قاعد ساعتين كل ساعه عشان تبقى فاهم شكرا ده أطول كتاب تاريخ من التفيدة مش تاب الدنيا من المنظر I hope إن يعني يرحل أنا لم أقصر يعني بدأت قبل ما يعني الدراسة تبدأ أنا أصرينا لبدري جيت الخميس واشتغلت الجمعة نوفر حس مش بطلع 3 أيام حلوي كل 3 أيام بريد بس يبقى تاني قلنا ماكل يعني ايه باللغه؟ حتى مع امراض جلديه يقول لك العند عنده ماكل يعني بقع في كده حبه معالجين كلمولوجي حلو وان داي هتقول لعبد الله ادانا كميه كلمولوجي محترمه في تيك توك حلو بمعنى الكلمات ايه؟ وبليز يعني دوسوا على الناس تاني قول المفروض اتليست كل شارع في مادات اضافه معاك مش كل حاجه بنقول كلام مش فاهمينه هي مش كتاب اصلا فالريسبتور اسمها ماكلة ولانها عباره عن بصين فضل عباره عن هير سيلز والهير سيلز ده كل هير سيل شايله حصوه من الكالسيوم كربونات مش كده بيسموها اسم تاني اوتليف اورجان يعني الاورجان بتاع الحصوه اوتليف اورجان طيب الاستراكشر فيه نوعين من الخلايا الخلايا المهمه اللي هم الهير سيلز نمرة دي دول oriented in all directions يعني في جميع الاتجاهات وإن كان عامة اليوترك اللي فوق وعامة السكيول للجنب عامة بس هما in all directions وفي نوع تاني من خلايا اسمها sub tentacular cells ومعناها supporting cells. مش عارف يا حتى يختار التعبير الصعب. tentacular يعني supporting cells. طيب كل الناس around the blood membrane embedded فيه crystals اللي هي معمولة زي الحصوات اللي هي من ايه؟ كالسيوم كربونيت اسمها اوتلت او اوتوبانيا او اير داست اللي هي التراب بتاع الودن يعني. مش عارف بيهتموا عندنا بشويه حاجات كده انا شايف 3-19 مايكرون الواحده حجمها ايه دي الكلام ده معرفش ليه بيجيبوه عندنا يعني ملوش ابدا بره الكلام ده. ودانت زاند انتوا ليه في دي مهمه؟ يعني عشان يبقى في انيرشيا يعني في حاجه تتحرك وحاجه تتحركش يبقى مهم ان تقول ان هو دانس الكثافه بتاعته مختلفه فما ما بيتحركوش مع بعض بالظبط واحد يتحرك والتاني لا ما دي كانت فكره الاستيميليشن هناك ان انا اتحرك والامبليمف اخر ورايا في الاول ماشي او انا اقف والامبليمف كمل تمام فدي مهمه لها دانس لكن مش مهمه بقى 3-19 انا بقول الكلام ده ليه مش عشان حاجه عشان في يوم من الايام انتوا اللي هتكتبوا يا جماعه طيب برضه شفتكم ايه اللي يتكتب وايه اللي ما يتكتبش اي معلومه ليس لها اهميه اكلينيكيه ما نحشيش دماغ الطالب طيب اليوتريكال لماكرالايز الهوريزونتال بلين وهير سيلز ار بوينتنج ابورز تمام ورسمنا في الرسمه الاولانيه على فكره اول رسمه خالص اللي ارسم فيها اللعبه اما فيل سكيول فبتبقى فيرتيكال ودايركتد بلاتر كل ده قراءه ام اس كيو نص عرض ام اس كيو الفانكشنز اليوتريكال اند سكيول سؤال نظري مهم هنقوله نمشي خلاص ربع صفحه اهي نبتدي بنمره بيه detection of linear acceleration افتكر نحط الدايره ونلون الالوان بتاعتنا الحلوه linear هي دي النقطه المهمه ان في linear زي الطائره وفي angular السيمي سيمبلر هي دي بص معايا معرفش اذا مين كاتبها ولا لا برضه عشان ما اظلموش انا يعني كنت اول جروب فلسه ببص هم كاتبين ايه طبعا هنا يعني حاجات ودي حاجات دي مختلفه انما اللي بقوله ثابت اضعاف اللي مكتوب دائما قبل مش هتفهم ان هم لازم تفهم ان هم ستريتش ريسبتور الريسبتور دي بتشارك ستريتش ريسبتور يعني ايه لما الحصوه تشد على الشعر يحصل استيميليشن لما الحصوه تشد على الشعر عايز شويه الشعر فيها حصوه لما الحصوه دي شدت كده يحصل استيميليشن هل مكتوبه مش مكتوبه الله اعلم اما هنقرا هنشوف انما هم ستريتش ريسبتور يعني ممكن جنب فوق هنا حتى نكتبها الاوتوريس اورجان هم ناجا دول ستريتش ريسبتور ميكانو ريسبتور يعني ستريتش ريسبتور صح ميكانو ريسبتور صح بالام اس كيو جنب اول سطر فوق تعال بص معايا بفضلك دلوقتي انا راكب خلينا اتوبيس بلاش نركب طياره الاتوبيس لسه ما قامش بعدين فجاه الاتوبيس اتحرك لقدام انا اتحرك لقدام انما الاوتوريس بالانيرشيا هتستنى ورايا فهتشد على الهير سيلز فانا هديتكت الاتوبيس بتاع الحركه لما الاتوبيس حركته تنتظم او القطر او الطياره يرجعوا مكانه مش حاسس فجاه فار من الاتوبيس ايه اللي هيحصل انا هقف بس الاوتوريس هتيجي لقدام بالمومنتوم تشد على الهير سيلز يبقى مره اخرى بتديتكت اللينير اكسلريشن في ثلاث اجابات صحيحه واحده خطا ايه الداتا صحيح بتديتكت الاكسلريشن صح الديسيليريشن صح التشينج ان سبيد صح انا مين اللي غلط كونستانت وعشان يلخبطك كده كونستانت هاي سبيد يعني هاي دي اللي خليتها تفرق طب ما الطياره كونستانت هاي سبيد ديتكتد لا لا يبقى تاني انا ما بشرحش بس نظري بشرح الام سي كيو وورد وايد acceleration صح deceleration صح change in speed صح مين اللي غلط constant high speed بس اهم كلمه هنا linear acceleration اليوتريكل مسؤوله عن الهوريزونتال acceleration انما السكيولز مسؤوله عن الفيرتيكال acceleration الفيرتيكال تيجي تحت كده وتطلع لفوق كده vertical acceleration تاني بقى حاجه اللي هي maintenance of static equilibrium او بص انا عاوز اكتب جنبيها حاجه تمام يا مكبتنس نكتبها حتى لو عندنا ضغط كبير ولا جنب مينتنس وستاتيك اكوليبريم اورينتيشن اوف هيد ان سبيس. ده سؤال مش كده مهم جدا انها دي اللي بتخليك تورينت الهيد فين في السبيس. بص معايا لك طريقه طيبه خالص. تخيل ان احنا قلنا الهير سيلز دول اورينتد ان ديفرنت دايركشنز. هناخد شويه الهوريزونتال برضو انا وانا دماغي متظبطه في ايكوال ستيميليشن فانا حاسس دماغي مظبوطه بالظبط. لو انا دماغي جت كده فاهم ايه اللي حصل؟ الحصوه دي شاده على الشعر دي بقت ستيميليتد ودي نايمه على الشعر مش عامله لها ستريتش بقت انهبيتد. يبقى حتى لو انا مغمض عينيا دي ستيميليتد دي انهبيتد فانا حاسس دماغي رايحه ناحيه الشمال. طب لو جبت دماغي كده اظن فاهم دي هتبقى قول لي دي هتبقى ايه؟ ستيميليتد. دي هتبقى فاهم ليه هنا الحصوه راكبه على الشعر انما هنا الحصوه بالجرافيتي شد عليه وهم ستيلش يسيبوا. طيب يبقى هم مسؤولين تو اورينت البوزيشن اللي هو مش كاتبها الزميل الهيد ان سبيس. افهم ليه لان هم يعني ما بيكتبوا مش عارفين فين بقيت الاسئله. طب ما انا ممكن دماغي تبقى معدوله في السبيس ومعوجه على البادي شايف الوضع ده وظيفه مين؟ النيك بروبرسبتور ان النيك دي باسل مشدوده والنيك باسل دي لا. يبقى ما يقول لي هيد ان ريليشن تو بادي ده وظيفه النيك بروبرسبتور تبقى ان بي لنفسه. انما الاوتلس هيد ان سبيس يعني بص معايا اهو انا الهيد معدوله على البادي بس ككل معوجه في السبيس يعني معدوله على البادي بس معوجه فين؟ سبيس. دلوقتي انا ديتكتب بين دي ستيبيت ودي لا. طب ممكن الهيد معدوله بس معوجه على البادي في السبيس حلو. مين اللي يقول لي انها معوجه على البادي؟ النيك بروبرسبتور. يبقى عندي احتمالين البوزيشن بتاع الهيد ان سبيس او بوزيشن اوف هيد ان ريليشن تو بادي. الهيد ان سبيس ده وظيفه مين؟ وظيفه ال اتلس اللي هي موجوده في يوتر سكيو. انما ان ريليشن تو بادي ده وظيفه النيك بروبرسبشن. اول واحده هنا كاتب وان ذا هيد از فيرتيكال اول جمله ذا رايت والليفت يوتريكنز ار ايكوال ستيميليتد. قلنا لما يبقوا ايكوال ستيميليتد مش حاسس حاجه غلط نورمال ايكوليبريم. اف ذا هيد تلت تو وان سايد السايد ده هيبعت امبلس كتير وده لا هي انكريز ديشارج اون ذات سايد وديكريز ديشارج اون اوبوزيت سايد سو سنسيشن اوف مال ايكوليبريم از كريتد. فالإكوليبريم سنتر يشتغل ويبعت كوركتيف امبلس خليك تعدل راسك مهما انت راكب حاجه بتميل تملي بتسعى انك انت تعدل راسك ان سبيس لو حاجه عماله تتعرض طول ما انت بتظبط ايكوال امبلس مالت كده دي ستيميليتد ودي لا فبيبعت كوركتيف امبلس تعدل الهيد خلاص. او ممكن تيجي لك كسؤال اورينتيشن اوف هيد ان سبيس ذا اوفيس ده سؤال مشهور جدا في العالم اورينتيشن اوف هيد ان ريليشن تو بادي ده نيك بروبرسبتور. وحتى لو عايز تطول السؤال ابقى اكتب لهم دي حتى تبين عندك معلومات حقيقيه ان مش بس كاتب اللي هم كاتبينه ان تابع نمره ايه اكتب النوت دي ان الاطلس ده بتدي اورينتيشن اوف هيد ان سبيس. طب مين بيدي اورينتيشن اوف هيد ان ريليشن تو نيك بروبرسبتور؟ يبقى دي اللي باخد بالك السيمي سيركل دي وظيفه واحده بس انجولار اكسلريشن ومع ذلك هي اللي اتكلمنا عليها معظم الحصه هي اللي فيها الاسئله دي ليها وظيفتين وسؤال غالبا ما بيجيش اللي هو لينير اكسلريشن واورينتيشن اوف هيد ان سبيس. ثانك يو فور جود لسننج. اربع رقاب بعد كده مش هقدر اشتغل اربع رقاب بس 6 بيجز بس دي الحته الصعبه ما تفتكرش ان هنشتغل سته صعبين لا دول قال عن 12 ورقه الاورنين دول دول قال عن 12 ورقه بعد كده الدنيا هتهدى شويه شويه. ايه ده؟ كده اه؟ ده الصحة الأخرانية دي حوالي 8 صحف كتاب.